بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثامن من شرح لامية الأفعال، باب أبنية الفعل المزيد فيه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب أبنية الفعل المزيد فيه. قال: باب أبنية الفعل، ولم يذكر أبنية للأسماء لأن نظمه لا يسعها. ثم قال: المزيد فيه، لأنه تكلم عن أبنية الفعل المجرد وهي أربعة: فعلل وفعل وفعل وفعل، وهذه تكلم عنها. الآن يتكلم عن الفعل المزيد، والمزيد أو الفعل المزيد هنا يشمل مزيد الرباعي ويشمل مزيد الثلاثي، وأن الرباعي المجرد له بناء واحد كما تقدم وهو فعلل، والثلاثي له ثلاثة من الأوزان وهي فعل وفعل وفعل. ولم يأتي من مزيد الرباعي إلا ثلاثة أوزان، وهي تفعلل كتدحرج، وفعلل كحرنجم، وفعلل كاطمأن وقشعر. هذه الأوزان الثلاثة هي أوزان الفعل المزيد فيه الرباعي، والباقي كلها أوزان للفعل الثلاثي على ما في بعضها كغلصمة. فقد ذكره الفيروز أبادي رحمه الله في القاموس، وأورده في حرف الميم. إذن عنده هذا رباعي وليس من مزيد الثلاثي، وكل الأوزان التي ذكرها باستثناء هذه الثلاث من أوزان الفعل المزيد الثلاثي. ثم إن الفعل إذا زيد فيه فلا يتجاوز ستة أحرف كاستقام، فتزاد فيه ستة، فتزاد فيه ثلاثة أحرف على أصله ثلاث، فيصبح عدد حروف الفعل كم؟ ستة. ويلزم منه هذه الزيادة إما أن تكون بحرف، وإما أن تكون بحرفين، وإما أن تكون بثلاثة أحرف. زيادة بحرف كأكرم مثلا، أو بحرفين كانطلق همزة الوصل والنون، أو بثلاثة أحرف كاستخرج بزيادة الألف والسين والتاء. ثم الزائد يعرف ب إن كان زائدا من الأحرف العشرة، أحرف الزيادة العشرة مجموعة في قولهم سألتمونيها، السين والهمزة واللام والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء والألف، وأحرف الزيادة المستعملة سألتمونها فنعم المسألة. تعرف الزيادة بوزن الفعل ب إن كان على وزن فعل كانطلق، يوزن ويقابل الحرف الزائد إن كان من الأحرف العشرة بمثله، فنقول وزن انطلق هو ماذا؟ هو ماذا؟ هو انفعل، هو انفعل. فتأخذ الحروف الأصلية في الفعل وهي الفاء والعين واللام، وتعلم أن الزائد هو الألف والنون. إذا كان مزيدا بثلاثة أحرف بالسين والتاء مثلا وهمزة الوصل، فتقول على وزن وازنا، فتقول وازنا استخرج، تقول في وزنها ماذا؟ استفعل. فالمزيد فيها الأحرف الأول الثلاثة وهي الألف والسين والتاء. وإذا كان الزائد بالتكرير لا يشترط فيه أن يكون من الأحرف العشرة. إذا كررت اللام فتقول فع لا لا. وإذا كررت مثلا كررت العين كذلك تكرر. فيقابل الحرف المكرر بمثله، كما تقول كبكب. الزائد فيه هو ماذا؟ على وزن ايش؟ فعلل. الزائد فيه هو اللام. الزائد فيه هو ماذا؟ هو اللام مثلا، هو الباء. كبكب على وزن فعلل مثلا. قال رحمه الله: كأعلم الفعل يأتي بالزيادة، وهذه الزيادة تكون لمعنى مقصود منها، لأن العرب لا تكاد تزيد حرفا إلا لفائدة تزيد به على الأصل. و كل هذه المعاني مما يحتاج إليها. قال الإمام: كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا وولى استقام حرنج من فصل. الفعل يأتي حال كونه كأعلم بالزيادة، حال كونه مزيدا فيه همزة الوصل. شو الزائد فيه؟ همزة الوصل. أعلم على وزن إيش؟ أفعل. في المزيد هو همزة الوصل، والهمزة من الحروف العشرة. حروف زيادة العشرة ما هي؟ سألتمونيها. أعلم يأتي الفعل حال كونه مزيدا فيه كأعلم. المزيد في أعلم هو همزة ماذا؟ القطع. المزيد فيه هو همزة القطع، سواء تزاد فيه سواء كان من باب فعلا كأكرمته، أو فعلا كأفرحته، أو فعل بالفتح صحيحا كأنزلته وأدخلته. قد يكون صحيحا، وقد يكون معتل اللام، وقد يكون معتل العين، وقد يكون معتل الفاء كأدخلته، أولجته معتل الفاء. وكذلك آتيته، وكذلك أخليت المكان. وأشهر معاني أفعال التعدية، والتعدية أن يضمن الفعل معنى التصغير، فيصير الفاعل في الأصل مفعولا، ويصير يصير الفاعل في الأصل مفعولا، كعلم زيد، فعلم فعل ماض وزيد فاعله. حينما تدخل عليه همزة الوصل تقول أعلمت زيدا، أعلمت زيدا. فإن كان معدا لمفعول واحد عدي لمفعولين. علمت زيدا تقول أعلم، علمت زيد، علم، أعلمت زيدا مثلا كسى كسي زيد أو كسوت زيدا، فحينما تدخل أو أعطيت تدخل عنه أو تدخل عليه همزة التعدية يتعدى إلى المفعولين كلبس زيد ثوبا، تعدى لمفعول واحد فتقول ألبست زيدا ثوبا، صار معدا إلى مفعولين. وإن كان متعدا إلى اثنين يتعدى إلى ثلاثة بهمزة القطع، ك مثلا علمت زيدا قائما، فحينما يدخل عنها عليها همزة القطع تقول أعلمت زيدا عمرا قادما، علم زيد عمرا قادما تدخل عليها همزة القطع فتقول أعلمت زيدا عمرا قادما، فتعدى إلى ثلاثة مفاعل. ومن الفعل المزيد فاعل بزيادة ألف بين الفاء والعين، وله معان أشهرها الاشتراك، يشترك الفاعل مع المفعول به كضارب زيد عمرا، ويكون كذلك لموافقة أفعال السابق كتابعت الصوم وواليت بمعنى أوليت بعضه بعضا وأتبعته، ومثال الناظم يحتملهما. ومن الفعل المزيد فعل بتضعيف العين، وأشهر معانيه التعدية كأفعل نحو كرمته وفرحته، ويكون بمعنى تفعل نحو ولي وتولى إذا أدبر. ومن الفعل المزيد فيه استفعل بزيادة همزة الوصل والسين والتاء، وأشهر معانيه الطلب، استغفر ربه يعني طلب المغفرة، وقد يكون للمطاوعة، والمطاوعة أن يقبل المفعول ما فعل به، كما قالوا إن المطاوعة يا ذا المنتبه أن يقبل المفعول ما فعل به. ومن معاني السين والتاء وهمزة الوصل المطاوعة، وهي أن يحصل فعل قاصر إثر فعل متعد، مثاله أخرجت الشيء فاستخرج فعل قاصر لم يتعد المفعول، جاء بعد فعل متعد وهو أخرجت الشيء فاستخرج. ومن معاني السين والتاء يقولون التحول، وهذا التحول إما أن يكون حسيا استحجر الطين إذا صار حجرا، وإما أن يكون تحول معنويا كاستنوق الجمل إذا صار في التذلل مثل الناقة، وقد يكون للوجدان استصغر أي وجده صغيرا، إن القوم استضعفوني كما قال هارون عليه السلام، أي وجدوني ضعف وجدوني ضعيفا. ومنها له معاني كثيرة، ومن الأوزان من أوزان الفعل المزيد افعل للا بزيادة همزة الوصل والنون بين العين واللام، فعلل هذا من وزن الرباعي، ويكون لمطاوعة فعل الرباعي كحرجم الإبل فحرنجمت بمعنى جمعها فاجتمعت. ومنها انفعل بزيادة همزة الوصل والنون، وهي لمطاوعة فعل كفصلته فانفصل أي قطعته فانقطع. ومن أوزان الفعل المزيد في الثلاثي يفعل كما قال ابن مالك فعل ذا ألف في الحشو رابعة وعاري وكذا كهبيخ اعتدل فعل بزيادة همزة الوصل مع ألف رابعة فعل ذا ألف في الحشو رابعة همزة الوصل واحد الفاء الثانية والعين الثالثة والألف الرابعة فعل بزيادة ألف رابعة وفعل ذا ألف في الحشو يعني في الأخير رابعة أي حال كونها ذا ألف رابعة النعت أو يصح تكون حال كونها رابعة وعاري منها فعال ويكون للألوان غير المستقرة حمارة وصفارة بزيادة همزة الوصل وألف بين العين واللام يكون الألوان غير المستقرة كحمر يحمار مرة ويصفار أخرى كيحمار ويصفار في آن واحد وللون الثابت يقال حمر وجهه واصفر إذا كانت الصفرة والحمرة ثابتة فيه ومن الأوزان فعيل كهبيخ بزيادة همزة الوصل وتاء الافتعال بزيادة همزة الوصل والياء المشددة بين العين واللام كهبيخ الرجل بالموحد يعني بالباء فهو هب يخون إذا انتفخ وتكبر وهبيخ الصبي إذا سمين ومنها افتعل بزيادة همزة الوصل وتاء الافتعال ويكون المطاوعة فعل المعدة كعدلت الرمح فع تدل قال الإمام تدحرجت عضية تحلو لسب طرة والا معتولى وخلب السنبس اتصلا أي ومنها الأوزان ومن الأوزان تفعلل بزيادة التاء في أول فعلل الرباعي لمطاوعتك دحرجته فتدحرج ومنها فعيل فعيل بزيادة الياء كعضية الرجل بالعين والذال معجمة فهو عذيوط وعذيوط إذا كان يسبقه الحدث عند الجماع فقالت امرأة إني بليت بعذ يوت به بخر يكاد يقتل من ناجاه إن كشر العذ يوت والرجل الذي يسبقه الحدث عند الجماع ومنها فعوعل بزيادة همزة الوصل مع تكرار العين المفصولة بالواو الزائدة ويكون المبالغة نحو عشوشب المكان إذا كثر عشبه وخشوشنا إذا زاد خشونته ويكون للصيرورة كحلول الشراب إذا صار حلوا وحقوقف الرمل إذا صار معوجا ومنها فعلل بزيادة همزة الوصل وتضعيف اللام الثانية اللام الثانية فعلل ومنها فعلل من مزيد الرباعي كسب طر الرجل بمعنى اضطجع وامتد واسبطرت الإبل مدت أعناقها لتسرع واسبطر الشعر طال ومنها تفاعل بزيادة التاء والألف وأشهر معانيه الاشتراك تفاعل تشارك زيد وعمرو تبايع زيد وعمرو وتضارب زيد وعمر وقد يكون المطاوعة على وجه القلة مطاوعا لفعل الذي بمعنى أفعل نحو واليت الصوم فتوالى كتابعته فتتابع بمعنى أتبعت بعضه بعضا ومنها تفعل بزيادة التاء والتضعيف للعين وهو لمطاوعة فعل المضاعف كعلمت زيدا فتعلم، وأدبت التلميذ فتأدب، ووليته فتولى. ومنها فعلس بزيادة السين في آخره للإلحاق بفعلل الرباعي نحو خلبس، خلبس قلبه بالخاء المعجمة وبالباء الموحدة خدعه، وفتن خلبس قلبه، وأصله خلبه. ومنها سفعل بزيادة السين في أوله للإلحاق بفعلل كسنبس في سيره بمعنى أسرع، وأصله نبس يتحرك ونطق. ثم قال الإمام: وحبنط أحون صلس لنقات مسكن سلقى قلنست جوربت هرولت مرتحلا. ومنها افتعلأ بزيادة همزة الوصل والنون بين العين واللام والهمزة أيضا، احبن طأ إيه احبن طأ على وزن إيش؟ إفعن لا حيد الفاء والعين واللام تبقى ثلاث أحرف مزيدة وهي الألف والنون والهمزة، إفعن لا. وهو للإلحاق أيضا بحرنجمة مزيد الرباعي بنط إذا عظم عظمت بطنه من وجع. وقال الإمام: ومنها ومنها فون على كحون صلى بزيادة همزة الوصل والواو والنون بين الفاء والعين نحو حونصل الطائر بالمدة ثنى عنقه وأخرج حوصلته. والحوصلة هي مستقر الطعام من الطير، وهي مثل الكرش من غيره. قال: ومنها فعل بزيادة همزة الوصل والنون بين العين واللام وألف التأنيث وألف التأنيث بزيادة همزة الوصل والنون بين العين واللام. بزيادة همزة الوصل والنون بين العين واللام للإلحاق وألف التأنيث فعن لا ألف التأنيث زائدة للإلحاق بحرنجمة كاستلقى الرجل على قفاه إذا استلقى، ومن أحبنط من غير المد مثله مثل فعن لا أحبنط. ومنه تمفعل بزيادة التاء والميم كتمسكن الرجل أظهر مسكنه. ومنها أي من الأوزان المزيدة فعل بزيادة الألف للإلحاق بفعل لك سلقى إلقاه على قفه. ومنها فعل بزيادة النون بين العين واللام كقلنسه ألبسه القلنس وإلى آخره. ومنها فوعل بزيادة الواو بين الفاء والعين كجوربه ألبسه الجورب. ومنها فعول بزيادة الواو بين العين واللام كهرول في مشي إسرع، والتاء في تاء هرولت تاء في تاء الفاعل. ومنها هفعل بتكرير العين كزهزق هف عفعل. ومنها عفعل بتكرير العين كزهزق الرجل بتكرير الزاي إذا أكثر من الضحك. ومنها هفعل بزيادة الهاء في أوله نحو هلقم طعام إذا لقي إذا لقمه. ومنها فه على بزيادة الهاء بين الفاء والعين نحو رهمس المكان بمعنى رمسه أي ستره ودفنه، والرمس القبر. ومنها فعل فعل ومنها فعل كك وألا الرجل بمعنى قصر واجتمع خلقه أصله كألا ومنه تفه على بزيادة التاء في أوله والهاء بين الفاء والعين نحو ترهشف ترهشف الشراب بالشين المعجمة أي ارتشفه بمعنى امتصه ومنها فعل بزيادة همزة الوصل وهمزة بين العين واللام مع تضعيف اللام كشف أضى بالجيم والضاء المعجمة إذا أشرف على الموت وجف أضت الجيفة انتفخت وقد يقال جفاضة كحمرة كحمارة ومنها فعل لا فعل على بزيادة همزة الوصل ولام بين الفاء والعين مع الضعيف اللام كسل هم الرجل بالسين المهملة على سهم إذا تغير وجهه من آثار شمس أو سفر ومنها فعلنا بزيادة النون في آخر كقطرة للبعيد إذا طلاه بالقطران ترمست كالتبت جل المط وغلص مد لما وغلص مات ثم لما سهرا معت وعلا انكسنت خلا أي ومنها تفعل بزيادة التاء في أوله كترمس الرجل إذا استتر وتغيب عن حرب أمر مهم ومنها فاعتلى زيادة التاء الفوقية بين العين واللام نحو كلتب الرجل داهن في الأمر فهو كلتب كجعفر وكلتب كقنفذ ومنها فعمل بزيادة الميم بين العين واللام كجلط كجلمط رأسه بالجيم والطاء المماتع حلقة أصله جلط وجلط الجد عن الشاة سلخة ومنها فعلم بزيادة الميم في آخر كغلصم قطع غلصمته وهي أصل الحلقوم مما يلي الرأس الغلصوم أصل الحلقوم الغلصمة أصله غلصه كذا قال الناظم رحمه الله تعالى مقتضى الصحاح والقاموس كما قلنا أن ميم غلصمة أصلية ومنها فعمل بزيادة همزة الوصل والميم مشددة بين العين واللام كتلمس الليل اختلط اختلطت ظلمته أصله دلس ومثله هرمع الدمع سال بسرعة وهرمع في سيره إذا أسرع ولم يظهر أن الشارح يقول ولم يظهر لي وجه ذكر الناظم له مع دلمس لاتحاده بوزنهما فهو تكرار لا أنهما مثالان والتاء فيه رمع التاء التأنيث وفي ترمست وجلمت تاء الفاعل قال ومنها فعن لس بزيادة همزة الوصل والنون بين العين واللام والسين المهملة في آخر كعلا كس شعر تراكم وأما قوله انتخلا بمعنى اختير فإنما كمل به النظم وعلا كسخ انتخلا قال الإمام وعلو وطعت وججت بيطرت سنبل زم لقد ممنة سلقى واجتنب خللا ومن الأوزان فعول كعلوط بزيادة همزة الوصل وواو مشتت بين العين واللام كعلوط فرسه بالمهملة إذا تعلق بعنقه وركبه ومنها افعولل كاعتوجج بزيادة همزة الوصل والواو بين العين واللام الأولى اعتوجج اعتوجج المهملة بالعين والثاء المثلثة ثوجج والجيم المكررة بمعنى عظم وضخم اعتوجج البعير بمعنى عظم وضخم فهو اعتوجج ومن الأوزان فيعل بزيادة الياء المثنى تحت بين الفاء والعين كبيطر فيعل كبيطر من الأوزان من أوزان الفعل فيعل كبيطر بزيادة الياء بين الفاء والعين عمل بيطر الرجل عمل البيطرة وهي معالجة الدواب من بطر الجرح أي شقه ومنها فنعل بزيادة النون بين الفاء والعين كسنبل الزرع أخرج سنبله، ومنها فمعل بزيادة الميم بينهما أيضا كزملق الفرس إذا ألقى ماءه عند الضراب قبل الإيلاج من زلق، ومنها تفعل تسلق بزيادة التاء على سلق لمطاوعته كسلقاه فتسلق، والنون في ادممن نون التوكيد الخفيفة. ضممنا هاته الأوزان إلى الأوزان السابقة، فهذه 47 وزنا وبناء مع ما في بعضها كخلبسة وغلصمة. وأهمل المصنف كما قال الشارح 4 أوزان مشهورة وهي تجلبب مطاوع جلببه وترهول في مشيه إذا تموج وتجورب مطاوع جوربه وتشيطن إذا أشبه الشيطان. وهذه 4 التي زادها الشارح من مزيد الثلاثي، وزاد آخرون التفعلة كتعفرة وهي مذكورة في حواشي الأشموني. وهذا آخر ما يسره الله تعالى من شرح هذا الباب، باب أبنية الفعل المزيد فيه، وذلك يوم 13 ربيع 42 و400 موافق 17 من شهر دجنبر 2019. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، الحمد لله.